هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أما بعد فحياكم الله إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ما زلنا في كتاب النكاح وما زال المصنف رحمة الله عليه يذكر بعض الأحاديث المتعلقة بالأنكحة المحرمة. وقفنا عند حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام أوطاس في المتعة 3 أيام ثم نهى عنها، رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المتعة عام خيبر، متفق عليه. هذا أحد الأنكحة المحرمة التي كانت من أنكحة الجاهلية. والمتعة هو أن يقول الرجل للمرأة: متعيني على كذا، يعني مال، سواء كان نقود أو ثياب أو شيء، إلى مدة كذا. ولذلك المتعة هو نكاح مؤقت على منفعة، نكاح مؤقت على منفعة، سواء طبعا مال أو غير ذلك. والمقصود بأن نكاح المتعة من أنكحة الجاهلية، وهو يصادم النكاح الصحيح. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ولذلك الأصل في الزواج والنكاح الصحيح أول شيء الديمومة والبقاء والاستمرار، الأمر الثاني طلب الولد، هذه سنة من سنن الله الكونية، الثالث الاستقرار والطمأنينة. أما نكاح المتعة فليس فيه ديمومة ولا استمرار، وليس فيه استقرار ولا طمأنينة، وهو ليس فيه أيضا طلب الولد الذي هو سنة من سنن الله تعالى الكونية في الخلق وفي العباد. والمتعة وردت في نصوص الشرع على 3 أضرب: متعة الحج، وهذه مسألة تبحث في باب الحج، ومتعة المرأة المطلقة، هذه تبحث في باب الطلاق، وسنمر عليها إن شاء الله تعالى إن يسر الله. والثالثة المتعة التي هي من الأنكحة المحرمة، وهذا موضوعنا في هذا اليوم. والمتعة كانت مباحة في أول الإسلام، شأنها شأن الخمر مثلا، فالخمر لم يحرم مرة واحدة، وإنما جاء تحريمه على سبيل التدرج، ولذلك الخمر مر بمراحل، كذلك المتعة مرت بمراحل. حديث سلمة ابن الأكوع يقول: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفهم من هذا بأن كان ممنوعا، فرخص النبي عليه الصلاة والسلام عام أوطاس، وهو في السنة الثامنة من الهجرة. عام أوطاس هو السنة الثامنة من الهجرة، في المتعة 3 أيام، في المتعة 3 أيام، وذلك للحاجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما رخص في ذلك إلا لضرورة ولحاجة عامة. قال: ثم نهى عنها، رواه مسلم. حديث علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المتعة عام خيبر، اتفق عليه. وعام خيبر كان في السنة 6 أو 7، فكيف نجمع بين هذين الحديثين؟ الجمع سهل، نقول بأن المتعة مرت بمراحل من حيث التحريم. أولا في أول الإسلام كانت على الإباحة، شأن الخمر وبقية الأشياء التي جاء تحريمها من خلال التدرج إذا كانت مباح، ثم حرمها النبي عليه الصلاة والسلام عام خيبر، حرمها عام خيبر، ثم بعد ذلك أباحها رخصة لأصحابه رضي الله عنهم، ثم بعد ذلك حرمها ومنعها في السنة 8 من الهجرة صلى الله عليه وسلم، واستقر الأمر على المنع، فهي محرمة إلى يوم القيامة. ولقد كان خلاف في الصدر الأول في مسألة المتعة لدى ابن عباس رضي الله عنه خاصة، فلقد كان يفتي بجوازها، وبعد ذلك رجع عن فتواه، وانعقد الإجماع على حرمة المتعة. حتى إن عليا رضي الله عنه لما مر على ابن عباس وهو يفتي في ذلك قال له: إنك رجل تائه. فابن عباس قال: إنما أحلها للمضطر. فبعد ذلك استقر الأمر، انعقد إجماع على حرمة المتعة، ولذلك المتعة محرمة وهي من الأنكحة الباطلة والعقد باطل، وهي من الأمور التي كان الصحابة كعمر بن الخطاب قال: ما أتيت برجل استمتع إلا رجمته أو أقمت عليه الحد أو كما ورد عنهم. طبعا هناك بعض الأنواع من الأنكحة، بعضها يعني متقدم وبعضها معاصر نشأت، هل هي من جنس المتعة أم لا؟ من ذلك مثلا النكاح بنية الطلاق، لاحظوا بارك الله فيكم، النكاح بنية الطلاق، يعني المسألة نية فقط. صورة المسألة أن يتزوج الرجل المرأة وينوي في قلبه بعد حين أن يطلقها، ينوي في قلبه بعد حين أن يطلق، يعني لا يفصح بلسانه، لأنه بمجرد أن يفصح بلسانه أو أن يذكر ذلك في العقد فإنه نكاح متعة محرم وباطل. طيب ما حكم هذا النكاح؟ هذا النكاح محل خلاف بين العلماء، جمهور العلماء على جوازه لكن يكرهونه كراهة، يقولون الأصل أنه جائز. لماذا؟ قالوا لأنه لم يذكر في العقد ولم يتلفظ به الزوج، وإنما شيء في النية. وكم من إنسان نوى الاقتران بابنة عمه مثلا القريبة له ويقول إن لم تصلح لي في قلبي أطلق، قالوا في هذا مثل هذا، لاحظتم؟ يقول هذا مثل هذا، وهذا يوجد أغلب الناس الآن، قد يتزوج المرأة وفي نفسه يقول إذا ما صلحت لي طلقته، فيقول ما الفرق بين هذا وهذا؟ القول الثاني فيما أذكر بأنه قول الحنابلة في المشهور من مذهبهم، قالوا بأنه لا يجوز وجعلوه من أنواع نكاح أو من صور نكاح المتعة، من صور نكاح المتعة، ولذلك المسألة فيها كلام. لكن إن كان الرجل يسافر أو يذهب خصيصا لهذا الأمر فهذا لا أحد يشك بأنه متعة. يعني بعض الناس الآن وللأسف الشديد ينتقل من بلد، يسافر إلى بلد آخر مدة أسبوع مثلا، فيذهب يتزوج يقول بنية الطلاق ثم يرجع ويطلق ويفعل هذا مرارا، أظن هذا هو المتعة حتى لو لم يصح في ذلك. أما إذا كان رجل مثلا محتاج إلى الزواج وفي بلد مثلا سيبقى فيه سنوات ويقول أريد أن أحصن نفسي، فيتزوج على أنه مثلا يقول إن رجعت إلى بلدي سأطلق هذه مثلا، هذا الذي يقول الجمهور بأنه نكاح طبيعي متوفر الشروط، لكن قد يكتب الله عز وجل بينهما ديمومة وألفة فيتمسك بها. وكم من إنسان مثلا حصل له مثل هذا، تمسك بامرأته إن أحسنت التبعل وإن أحسنت العشرة. فلذلك يعني قد نقول بأنه إذا احتاج إليه الإنسان، أما أن يذهب بعض هؤلاء الذين يمارسون عبث وفوضى، يقولك والله أنا رايح سافر لمنطقة فقط لهذا الغرض ويأتي، لا، هذه أخية المتعة إن لم تكن هي المتعة بعينها، فتنبهوا لهذا بارك الله في الجميع. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المحلل والمحلل له، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وفي الباب عن علي أخرجه الأربعة إلا النسائي. هذا نكاح آخر من الأنكحة الباطلة، وهو نكاح التحليل أو المحلل. قال لعن، اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ويدل هذا على أنه كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. المحل، لعن رسول الله المحل، المحل اسم فاعل، والمحلل له اسم مفعول، رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. هذا يسمى نكاح التحليل. طيب ما سببه؟ سببه أن يطلق الرجل امرأته طلاقا بائنا بينونة كبرى ويريد الرجوع إليه. وتعلمون بأن من طلق امرأته طلاقا بائنا بينونة كبرى لا يحل له أن يرجع إلى زوجته إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، فيموت عنها أو يطلقها، بشرط أن يكون نكاحه لها نكاح شرعي وليس نكاح تحليل مثل ما نذكر الآن، وإنما نكاحا شرعيا، نكاح رغبة، نكاح طلب استدان وليس نكاح لأجل إرجاعها لزوجها، كان يتفق أو يتواطأ الرجل معه، هذا هو المعنى. ولذلك يلجأ بعض الناس الذين تبين منهم نساؤهم أو زوجاتهم بينونة كبرى فيلجؤون إلى مثل هذه الحيلة المحرمة، فيتفقون مع شخص يقول له تزوج هذه المرأة على مبلغ الفلاني، أنا أعطيك المهر مثلا، أعطيك كذا، ويكرمه على أن يطلقها مثلا، على أن يطلقها. ولا شك بأن هذا محرم وصاحبه ملعون. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتدرون ما التيس المستعار؟ سماه تيسا، تيسا مستعارا، يعني أصبح مثل أكرمكم الله التيس الذي يستعار أو يطلب إعارته لأجل أن ينزو على الماعز ثم هكذا يرجع إلى أصحابه. ولذلك هذا نكاح محرم ولا يجوز. طبعا الناس يتفننون في تسمية هذا النوع من المحللين والعياذ بالله، وبعضهم يحترف هذا، نعوذ بالله، نسأل الله العافية، بئس الحرفة، يحترف هذا، يعرف بأن فلان يتزوج ويطلق على أساس يحللها لزوجها، بئسة الحرفة. والمال سحت وحرام، والنكاح باطل، النكاح باطل. وهذا هو القول الراجح الصحيح، وقول جماهير أهل العلم، قال في ذلك الحنفية، لكن جماهير أهل العلم حقيقة الدليل معهم على أن هذا النكاح محرم وباطل. ولذلك من بانت منهم رأته بينونة كبرى وأتى بمحلل فإنها لا تحل له لو حصل، يعني طلقها لو حصل فإن المرأة لا تحل له. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له، حتى الذي يعني الزوج الأول الذي استأجر هذا لينزو على امرأته فإنه ملعون، فإنه ملعون. وكذلك من يحترف هذا الشيء أو من يرضى من دون احتراف يرضى بأن يفعل هذا الفعل فإنه ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. في مسألة إذا قام محل من دون مواطأة ولا علم، يعني ولا بعلم الزوجين، لا الزوج ولا الزوجة، ثم طلقها بعد ذلك ولم يعلم بأنه قصد هذا، يعني مثل ما يقولون يقدم خدمة، ها، فإن النكاح صحيح، النكاح صحيح. قالوا لأنهم لم يقصدوا هذا ولم يتواطؤوا مثلا، وهذا بفعله هو الذي يأثم، فاللعنة عليه، هو الذي يأثم. فهذا ما يتعلق بنكاح التحليل، وهو نكاح باطل وحيلة غير شرعية وصاحبه آثم، نسأل الله العافية والسلام. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. ذكر المصنف رحمة الله عليه هذا الحديث ضمن الأنكح المحرمة، وهذا الحديث يعني يأتي في سياق الأنكحة المحرمة على مذهب أو على قول من أقوال أهل العلم، وذلك أن مسألة نكاح الزاني ونكاح الزانية مسألة فيها كلام، وهذا الحديث يتفق مع ما جاء في قول الله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. ولا يخفاكم بأن هذه الآية من الآيات التي حولها إشكال من حيث التفسير، حيث المعنى، وكذلك هذا الحديث. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن هذا من قبيل الإخبار على أن الزاني لا ينكح إلا زانية مثله، أو مشركة لا تحرم الزنا أو لا تعتقد حرمة الزنا، والزانية كذلك لا تنكح إلا زان مثلها أو مشرك لا يعتقد حرمة الزنا. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الزاني ليس كفءا للعفيفة، والزانية ليست كفءا للعفيف، بمعنى أنه لو حصل فإن العقد صحيح، لأن هذا ليس من شروط الصحة وإنما من شروط اللزوم، من شروط اللزوم، يعني لها أن تفسخ بعد ذلك أو له أن يفسخ بعد ذلك. عموما لا ينكح الزاني المجلود، الزاني هو الذي يفعل الزنا أو اشتهر به فعل الزنا، والمجلود الذي جلد الحد بالزنا إلا مثله. وهذه المسألة حقيقة المسائل المشكلة، ولا شك بأن لا أحد يرضى أن يزوج العفيفة من زاني، ولا العفيف أن يتزوج زانية، ولا العفيف أن يتزوج زانية. ولذلك من رضي أن يتزوج امرأة بغي تمارس الزنا فهو ديوث، والديوث حرام عليه رائحة الجنة. والمرأة كذلك لا يجوز لها ابتداء أن تتزوج زانيا والعياذ بالله، يعني يمارس الزنا ومعروف بهذا بالعهر والفجور، ومن رضيت بذلك فهي على خطر. لكن لو حصل كأن يكون رجل زنى بامرأة ثم أراد أن يتزوج بها، فالأصل أنه لا يجوز أن يقترن بها إلا بعد التوبة، هي تتوب إلى الله وهو يتوب إلى الله، ويتركها حتى فترة يظهر فيها صلاحها، وهي تتركه فترة حتى يظهر فيه صلاحه. هذا الذي نص عليه أهل العلم، هذا الذي نص عليه أهل العلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال: لا، حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذه المسألة، يعني هذا الحديث يمكن محله بعد حديث المحلل، حديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له. وذكرتنا قبل قليل ما يتعلق بموضوع المرأة المطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى، لأن إن شاء الله في درس الطلاق سنفصل في البينونة الكبرى والصغرى، فإنها لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره. وقلت لكم لا بد أن يكون النكاح شرعي، نكاح رغبة، نكاح مقصود، لا نكاح تحليل، فيموت عنها أو يطلقها، طبعا ربنا جل وعلا قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هنا قصة حصلت، هذا الحديث مختصر، وأصله أن امرأة رفاعة القرظي رضي الله عنهما واسمها تميمة بنت وهب أتت النبي عليه الصلاة والسلام وقد بتها رفاعة القرظي، وهو من اليهود الذين أسلموا، بت طلاقها، فتزوجت رجل اسمه عبد الرحمن بن الزبير أيضا القرظي، وهو من اليهود، ما هو يهود المدينة الذين أسلموا من الصحابة الأجلة، عبد الرحمن ابن الزبير وليس الزبير، ابن الزبير، اضبطوا هذا. فلما تزوجته جاءت واشتكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأن رجل ضعيف يعني من الناحية الجنسية، وأنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول، فزجرها النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. هذا اللفظ الآخر اللي فيه تمام القصة، وهنا كنا عن الجماع عليه الصلاة والسلام بالعسيلة، كنا، وهو يقول حتى يعني يحصل جماع، لأن هي شكت بأن زوجها لا يستطيع اتيانها مطلقا حتى وصفت هذا، فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام عجبا من جرأتها. وكان في الباب أبو بكر الصديق ورجل، فقال: يا أبو بكر، ألا تسمع إلى هذه المرأة كيف تقول بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الصورة هو قاضي كما أنه نبي ومفتي وإمام أكبر، ولذلك القاضي يستمع إلى الدعوة سماع دقيق، فيرخص للقاضي أن يستمع إلى تفاصيل الحال ما لا يرخص لغيره، وهذا يؤخذ من هذا الحديث. وإن كان بعض العلماء ذهب إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر هذا عليها، لكن حقيقة الذي يظهر بأن هذا من النبي عليه الصلاة والسلام بيان، لأن المسألة تتعلق بحلوة بحرمة. قال لا، حتى هنا في الحديث يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول، ما ذاق الأول. طبعا هذه مسألة، لو أن رجلا تزوج امرأة بتت أو بت طلاقها من زوجها الأول، فهل يكفي مجرد العقد عليها حتى تحل لزوجها الأول، أم لا بد من جماعها؟ جماهير أهل العلم على أنه لا بد من جماعها، لا بد من جماعها. طبعا عندنا اثنان من كبار وعمالقة علماء السلف، سبحان الله العظيم، أخذ كل واحد منهما منحا آخر. فسعيد بن المسيب هذا الإمام الكبير والعظيم ذهب رحمة الله عليه أنه يكفي العقد، خالف في هذا جماهير الصحابة وخالف أيضا النص الشرعي، وهو لم يقصد المخالفة لكن اجتهاد. هذا يدلنا على أن الكمال لله عز وجل وحده، والعالم الكبير والفاضل قد يجتهد فيخطئ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. في المقابل الحسن البصري رحمة الله عليه قال لا بد مع الجماع الإنزال، فهو يقول لا تحل لزوجها الأول حتى يجامع فينزل ولا يقصد التحليل، وهذا أيضا على خلاف ما عليه جماهير الصحابة وجماهير أهل العلم. ولذلك الأمر في هذا هو الجماع، مجرد الجماع، مجرد الجماع، أنزل أو لم ينزل، أما العقد فلا. النبي عليه الصلاة والسلام ردها قال لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته، وفي اللفظ الآخر حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول، ما ذاق الأول. لذلك لو أن رجلا تزوج امرأة مبتوتة، يعني بت زوجها الأول طلاقها، بينونة كبرى، فتزوج ولكنه لم يستطع أن يمسها، يعني ما استطاع جماعها، فإن لا تحل الأول، لأن المناط هو الجماع وليس العقد. لاحظتم؟ المناط هو الجماع وليس العقد، سواء أنزل أو لم ينزل، وأيضا بشرط آخر أن لا يكون بقصد التحليل. بارك الله فيكم. هذا فيما يتعلق بالأنكحة المحرمة. قال باب الكفاءة والخيار. باب الكفاءة والخيار، طبعا الكفاءة مأخوذة من الكفء، وهو المثيل والنظير والمساوي. والكفاءة تم يعني في الفقه تأتي في أبواب، مثلا تأتي أتت هنا في النكاح، تأتي أيضا في القتال، في المبارزة، تأتي في القصاص أيضا، يعني يذكرون مسألة الكفاءة في النكاح، في القصاص، وفي أيضا باب الجهاد في المبارزة، ويأتي ذكرها في مواطن. المقصود هنا أن يكون الرجل كفءا للمرأة، الرجل كفءا للمرأة، ولا يشترط أن تكون المرأة كفءا للرجل. لاحظتم؟ لذلك الكفاءة في جانب المرأة، يعني لحظ المرأة وليس لحظ الرجل. يعني بمعنى لماذا؟ لأن الرجل لا يعيبه شيء، أما المرأة فقد تتضرر هي وأهلها وأقاربها بالرجل. هذا المعنى، هذا المعنى. قال والخيار، الخيار هو أن تخير المرأة أو يخير الرجل بإمضاء النكاح أو بإنهائه، وإنهاؤه إما يكون بطلاق، أو إما يكون بخلع، وإما يكون بفسخ، وإما يكون بغير ذلك من أنواع الفرقة. هذا المعنى، ولذلك هذا باب مهم جدا. طبعا الأحاديث الواردة في مسألة الكفاءة بين الزوجين، والتي طبعا هذا الموضوع أشبعه الفقهاء في كتب الفقه، لكن لا يصح في هذا الباب شيء، لا يصح في مسألة شرط الكفاءة حديث، وإنما هي اجتهادات من الصحابة رضي الله عنه، المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن علي بن أبي طالب، عن المغيرة بن شعبة، عن عبد الله بن مسعود أيضا، هؤلاء تكلموا في مسألة الكفاءة، تكلموا في مسألة الكفاءة. ولذلك المسألة ليس فيها نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل النصوص في عدم اعتبار الكفاءة، هذا الذي سنقف عليه بإذن الله. لكن هل هذا يعني أنه لا يوجد كفاءة؟ لا، الكلام هذا غير صحيح، بل لابد اعتبار الكفاءة. ولذلك مثل ما يقول الشاطبي وغيره للعرف سلطان في الشرع، ما دام أنه لا يصادم نص. لكن ممكن أن نقول بأن الكفاءة ليست من شروط الصحة، وإنما من شروط اللزوم، لأن الأصل الجواز. فممكن نتكلم بمثل هذا، مثل هذه الطريقة، من خلال هذه القاعدة، بارك الله فيكم. طبعا الكفاءة اختلف فيها العلماء، من أهل العلم من يذهب إلى أن الكفاءة في الدين فقط، يقول الكفاءة في الدين أن يكون الرجل مساوي للمرأة في دينه، بأن لا يكون مثلا تكون مستقيمة تدينة هو فاجر أو فاسق مثلا. من أهل العلم من ذهب إلى أن الكفاءة في خمسة أشياء، قالوا الدين، إذن المتدينة، الفاجر ليس كفءا للمتدينة، الحرية، إذن العبد ليس كفءا للحرة، الصناعة، لأن الحرف عندنا على نوعين، حرف شريفة وحرف وضيعة. قالوا فأصحاب الحرف، رجل صاحب الحرفة الوضيعة ليس كفءا لصاحبة الحرفة الشريفة، مثل ما ذكروا، قالوا الحائك والحجام، وهذا سيأتي بأن هذا الحديث ضعيف لا يصح. فالمقصود الصناعة، الحرفة، قالوا لأن تعير بهذا الزوج. كذلك اليسار، يعني مثلا المعسر ليس كفءا للغنية. وأيضا ذكروا النسب، قالوا فالأعجمي ليس كفءا للعربي، وهكذا. طبعا هذا كلام الفقهاء عموما، هذا كلام الفقهاء، منهم من قصر الكفاءة على الدين ومنهم من وسع في ذلك. أرجع وأكد على قاعدة تنتبهون لها، بارك الله فيكم. عندنا أول، لا يصح حديث في مسألة الكفاءة. الأمر الثاني، إنما مسائل الكفاءة وردت عن الصحابة، وذكرت لكم اثنين من الخلفاء الراشدين، عمر وعلي رضي الله عنهم، وكذلك عن اثنين من الصحابة، عبد الله بن مسعود والمغيرة، وجمع من الصحابة يعني. لكن أنا الآن ما يحضرني، جميع المذاهب الفقهية الأربعة تكلمت على مسألة الكفاءة، فدل هذا على أن لها اعتبار، أن لها اعتبار، وأن للعرف سلطان في الأحكام الشرعية، وهذا أمر مهم. الأمر الآخر، من حيث صحة العقد، يجوز لو تزوجت متدينة مستقيمة رجلا فاجرا، صح العقد، صح العقد. وإن كان بعض العلماء يذهب إلى بطلان العقد، قالوا لأن الكفاءة هنا غير موجود، لكن الراجح بأنه يجوز، يجوز، عفوا، بأنه يصح، يصح. مسألة كونها تتفاجأ بعد ذلك بأن رجل هذا، نرجع إلى مسألة الخيار اللي ذكرها المصنف رحمة الله عليه. كذلك العبد المملوك الرقيق لو تزوج حرة، النكاح صحيح. المعسر لو تزوج غنية، النكاح صحيح. الأعجمي لو تزوج عربية، النكاح صحيح. ولذلك العلماء حقيقة فرعوا وشقشقوا هذه المسألة، حتى لدرجة أنهم دخلوا في مثلا القرشيين، يعني هل الفاطمي مثلا أولاد فاطمة يتزوج غير الفاطمي مثلا، أو غير الفاطمي يتزوج فاطمية، من هذا القبيل. عمر رضي الله عنه زوجه علي ابنته أم كلثوم بنت فاطمة رضي الله عنها. لذلك يعني هم يذكرون تراتيب، حتى ذكروا التجار وذكروا الأطباء وذكروا شيء من هذا القبيل في مسألة الكفاءة. الملاحظ بأن مسألة الكفاءة في باب الحرفة، يعني الضابط في هذا العرف، في باب الحرفة الضابط في هذا العرف، يعني أحيانا الحرفة تكون في زمن وضيعة، في زمن آخر شريفة، مثل حرفة الحجام، كان قالوا العلة في كراهيتها وليس تحريمها، كراهيتها أن يمص الدم في فمه، فقالوا بأنه خشية أن يتطاير أو شيء من هذا القبيل إلى جوفه. الآن أصبحت الحجامة حرفة شريفة، هناك يعني أجهزة، وهناك آلات، هناك أدوات تستعمل بعيد عن المص، بعيد عن كذا، وأصبح يقوم عليها أطباء متخصصين. أنا قصدت أنبه إلى مثل هذه المسألة، حببت أن أقدم هذه المسألة حتى يعني يكون عندنا ضوابط. أمر آخر مثل ما ذكرت لكم، الحرفة في جانب المرأة، عفوا الكفاءة، الكفاءة في جانب المرأة. أما الرجل فلا يضره أن يتزوج مثلا معسرة غير عربية، مثلا شيء من هذا القبيل، لا يضره، يعني لا يؤثر فيه، لا يؤثر فيه، هذا المعنى. لكن المرأة إذا تزوجت الرجل الذي هو غير كفؤ لها قد تتضرر هي أو يتضرر أهلها. وهذا طبعا يعمل فيه كثير من القضاة الآن، إذا مثلا تقدم والد المرأة بمنع مثل هذا الزواج قد ينظر إلى، يعني أحيانا البيئة والمجتمع طبعا يفرض هذا الشيء، يفرض هذا الشيء. لماذا؟ حتى لا تتأثر الأسرة وتأثر أخواتها مثلا. لكن في بلاد الأمر عادي، يعني في أقاليم وأمصار ودول ومدن المسألة عادية جدا. يعني لذلك قد يكون مثلا الوصف هذا في بلد يعتبر الرجل فيه غير كفؤ للمرأة، في بلد آخر يعتبر كفؤ، بل مثل هذا الوصف الذي ينتقد في بلد قد يكون يعني هذا الوصف شريف جدا في بلد آخر. فلاحظوا هذه المسألة من خلال قراءتكم، بارك الله فيكم. طيب، قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العرب بعضهم أكفاء بعض. العرب طبعا جنس العرب، جنس العرب المعروف الذي منهم النبي عليه الصلاة والسلام، هم أفضل الأجناس كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم. وهو الله عز وجل يعني أيضا فضلهم ببعثة خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم أكفاء لبعض، يعني العربي كفل العرب، والموالي بعضهم أكفاء بعض، إلا حائك أو حجام. إلا حائك، الحائك المعروف والحجام كذلك. وهذا الحديث حديث لا يصح، بل بعض العلماء حكم عليه بالوضع، فقد ذكرت هذا في بداية الدرس أو بداية الكلام على هذه المسألة. قال وله شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل بسند منقطع. ولذلك نعم العرب أكفاء بعضهم لبعض، لكن مسألة الحائك والحجام هذا لا يصح فيها شيء، فيجوز للمرأة أن تتزوج الحائك، ويجوز لها أن تتزوج الحجام، ويجوز لها أن تتزوج أي رجل ما دام أنه يعني مأمون من جهة الدين والخلق. قال وعن فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها انكحي أسامة، رواه مسلم، انكحي أسامة رواه مسلم. هذا الحديث ينقض هذه القاعدة التي ذكرناها قبل قليل ونحن أجبنا عليها ولله الحمد على قضية اعتبار الكفاءة. فاطمة بنت قيس هي قرشية من المهاجرات الأولات، وكان ذات جمال، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أمر إرشاد قال انكحي أسامة. أسامة من؟ أسامة بن زيد بن حارثة، أبوه وإن كان أصله من العرب لكنه استرق، فكان مملوكا عند خديجة رضي الله عنها، ثم خديجة أهدت زيدا للنبي عليه الصلاة والسلام فأعتقه وتبناه في أول الأمر، فكان ينادى بزيد بن محمد. فلما نزل قول الله عز وجل ادعوهم لآبائهم نسبه النبي عليه الصلاة والسلام لأبيه، وأسامة ورث من أبيه هذا الأمر، لأن لحمة هي لحمة كلحمة النسب، ولذلك هو مولى في الأصل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لي فاطمة بنت قيس القرشية انكحي أسامة، وأسامة كان كالغراب الأسود يعني من حيث اللون رضي الله عنه، كان أسودا. طبعا فاطمة بنت قيس تقول، طبعا الحديث له يعني طويل، له قصة، فتقول كرهت ذلك، كرهت في البداية، لكنها كما قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخير من أمره. فتقول فتزوجت أسامة فاقتبضت به، الله أكبر، يعني وجدت السعادة، وجدت الراحة، وجدت العيش الهني لأنها استجابت للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الحديث يدلنا على ماذا؟ على عدم اعتبار الحرية في مسألة الكفاءة، ولو كان معتبرا لما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ولما أرشد فاطمة أن تنكح أسامة وهي القرشية رضي الله عنها. وأرجع وأكد على أن حتى على قول من يذهب إلى قضية الكفاءة على أن الحرية من الكفاءة، على أن عقد النكاح صحيح، لكن من حيث اللزوم لها ذلك. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه، وكان حجاما. رواه أبو داود والحاكم بإسناد جيد. هذا أيضا الحديث يرد على الحديث الأول الذي أصلا هو لا يصح، وإسناده فيه من الضعف ما لا ينجبر، بل حكم بعض العلماء عليه بالوضع كما ذكر الحافظ رحمة الله عليه وغيره. هنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا بني بياضة. بنو بياضة هم قوم من الأنصار، ولا يخفاكم بأن الأنصار قبيلة قحطانية من الأسد، ولذلك من القبائل القحطانية في الأصل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا بني بياضة أنكحوا أبا هند. أبو هند هذا حجام، هذا هو الحجام الذي كان يحجم النبي عليه الصلاة والسلام، حجم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان مشهورا في المدينة. فدل هذا على أن الحجامة ليست وصفا مؤثرا في مسألة الكفاءة، ولذلك يجوز يعني تزويج الحجام وأيضا الزواج منه. أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه، أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه وكان حجاما. وهذا يرد على ما ذكرنا قبل قليل من مسألة الكفاءة في مسألة الحجام. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خيرت بريرة على زوجها حين عتقت، متفق عليه في حديث طويل. ولمسلم عنها أن زوجها كان عبدا، في رواية عنها كان حرا، والأول أثبت. وصح عن ابن عباس عند البخاري أنه كان عبدا. قصة بريرة يمكن تذكرونها، مرت معنا في كتاب البيوع. بريرة اعتقتها عائشة رضي الله عنها، كاتبت أهلها طبعا، فعتقت، وزوجها اسمه مغيث بضم الميم، مغيث. فلما عتقت تركت زوجها، فارقت زوجها. طبعا مغيث كان يحب بريرة، حتى أنه يمشي، يقول جاءت الرواية، يمشي في الشوارع ويبكي من حبه لها. فشفع النبي عليه الصلاة والسلام في أن تبقى زوجة له، فنادى النبي عليه الصلاة والسلام أو دخل على بريرة وطلب منها أن ترجع إلى مغيث. انظر إلى أدب انظر إلى أدب بريرة. ماذا قالت؟ قالت: يا رسول الله تأمرني؟ شوف الأدب، الله أكبر. قالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: لا، إنما أنا شافع. قالت: لا حاجة لي فيه. فتقول إذا كان أمر سمعا وطاعة. قال: لا، إنما أنا شافع، أشفع، اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. أراد وسلم يدخل يشفع لمغيث عند بريرة. قالت: لا حاجة لي فيه. طبعا الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما شفع دل على أن الحرة يجوز أن تبقى تحت المملوك، تحت العبد الرقيق، وهذا ينقض مسألة يعني عدم صحة العقد بالنسبة للحرة إذا تزوجت عبدا. لاحظتم هذا الذي ذكرناه قبل قليل. طبعا رواية أنه كان حرا غير صحيحة، رواية أنه كان حرا هذه اللفظة ليست صحيحة، وإنما كان عبدا. قال: وعن الضحاك، طبعا بالنسبة لرواية وفي رواية عنها يعني عن عائشة كان حرا والأول أثبت. طبعا هذه رواية ليست عن عائشة كما يعني يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، إنما رواها مسلم من قول عبد الرحمن بن القاسم، وكان زوجها حرا قال شعبة ثم سألته عن زوجها فقال لا أدري لا أدري. عموما الثابت بأن زوجها كان عبدا ولم يكن حرا. وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختاني، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طلق أيتهما شئت. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والبيهقي وأعله البخاري وأعله البخاري. حديث الضحاك بن فيروز الديلمي طبعا لا يصح من جهة الإسناد، أعله البخاري وغير البخاري أيضا رحمه الله تعالى، أبو زرعة وأبو حاتم نعم أعله البخاري نعم أعله البخاري. هو يقول أسلم وتحته أختان، وهذا كان معروفا بالمناسبة، وقيل بأنه بقايا من أديان سابقة بأنهم كانوا يجمعون بين الأختين لأنه كان حلالا في أمم سابقة. أسلم وتحته، يقول أسلم وتحته أختاني أختان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق أيتهما شئت. طبعا نحن إذا كان الحديث ضعيفا فعندنا الآية الكريمة وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، ولذلك لا يجوز الجمع بين الأختين سواء كانت حرتين أو أمتين، لا يجوز الجمع بين الأختين سواء كانت حرتين وهذا بالإجماع للآية، أو أمتين وهذا في قول جماهير أهل العلم، لأن من أهل العلم من ذهب إلى جواز الجمع بين الأختين إذا كنا إماء، إذا كنا إماء. والراجح هو قول جماهير أهل العلم بأنه لا يجمع بين الأختين، وهذا من الأنكحة الباطلة، ولذلك الله عز وجل قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إلا ما قد سلف يعني ما كان سابق. فمن أسلم وتحته أختان فإنه يطلق إحداهما، يفارق إحداهما. قال وعن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة فأسلمن معه، فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتخير منهن أربعا. رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وأعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم. هذا الحديث أيضا حديث ضعيف، ولكن عندنا الآية الكريمة التي تجعل للمسلم حدا في قضية التعدد إلى أربع، إلى أربع، ولذلك يحرم نكاح الخامسة، يحرم نكاح الخامسة. قال الله جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ولذلك يحرم على الإنسان أن يجمع خمسة نسوة، خمسة نسوة. اختلف العلماء في من طلق الرابعة طلاقا بائنا، هل له أن يتزوج الرابعة في عدتها، يتزوج الخامسة في عدتها؟ أولا بالنسبة لمن طلق الرابعة، طبعا الرابعة ليست المقصود الأخيرة، لا أقصد أي مرأة من نسائه، مثلا عند أربع نساء طلق الرابعة، نفترض هي الأولى أو هي الثانية أو الثالثة أو الرابعة، طلق الرابعة طلاقا رجعيا، يحرم عليه أن يعقد على امرأة خامسة وهي في العدة. لماذا؟ لأنها زوجة، لأن زوجة. وهذا مما يلغز فيه الفقهاء، يقولون هل الرجل يعتد؟ قالوا نعم يعتد، بمعنى العدة هي الانتظار، فينتظر حتى تخرج من عدته حتى يتزوج الخامسة. طيب إن طلقها وقد بانت منه بينونة صغرى، تعلمون بأن البينونة الصغرى لا تحل للرجل إلا بعقد جديد، المرأة لا تحل لزوجها إلا بعقد جديد. قال العلماء بأن منهم من ذهب إلى أنه يجوز له أن يتزوج الخامسة في عدته. لماذا؟ لأن لا ترجع إليه إلا بعقد جديد، ومن أهل العلم قالوا أيضا ينتظر ولا يجوز له أن يتزوج في عدة البائن منه بينونة صغرى، والخلاف معروف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد 6 سنين بالنكاح الأول، ولم يحدث نكاح، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه أحمد والحاكم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد. قال الترمذي: حديث ابن عباس أجود إسنادا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب. أيضا وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أسلمت امرأة فتزوجت، فجاء زوجها فقال: يا رسول الله، إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وصححه ابن حبان والحاكم. هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بمسألة نكاح المسلمة لغير المسلم، أو نكاح المسلم لغير المسلمة، سواء ابتداء أو بعد إسلام أحدهما. عندنا قاعدة مهمة: أولا، يجوز للمسلم أن ينكح الكتابية المحصنة، لقول الله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، المحصنات العفيفات هنا، ومن أهل الكتاب، أهل الكتاب هم اليهود والنصارى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يحرم على المسلم أن تتزوج كافرا سواء كان كتابيا أو غير كتابي، يحرم على المسلم أن تتزوج غير مسلم سواء كان كتابي أو غير كتابي، وهذا بالإجماع. المسألة الثالثة، إذا أسلمت المرأة بعد عقد النكاح قبل الدخول فسخ نكاحها، أي امرأة أسلمت وقد عقد عليها رجل غير مسلم سواء من دينها أو من غير دينها، وأسلمت هي قبل أن يدخل بها، انفسخ العقد، وإن كان دفع لها مهرا فإنها تعيده إليه، تعيد المهر إليه. لماذا؟ لأن فسخ المهر جاء من طرفها. المسألة الأخرى، إذا أسلم الرجل وبقيت امرأته غير مسلمة، بقيت امرأته غير مسلمة، فينظر، فإن كان وثنيا، كان وثنيا فأسلم وهي ما زالت على وثنيتها، فلينفسخ العقد. لماذا؟ لأن الله تعالى حرم على المسلم أن ينكح الوثنية، وإنما أباح له الكتابية. الثاني، الصورة الأخرى، إذا أسلم الرجل وتحته امرأة كتابية، فهل ينفسخ العقد أم لا؟ قولا، من أهل العلم قال ينفسخ العقد لأن العبرة بالابتداء، ومن أهل العلم قال لا ينفسخ العقد، وهذا هو الراجح. لماذا؟ لأن المسلم يجوز له أن ينكح كتابية، فكأنه ابتدأ نكاح كتابية بعد إسلامه. والقاعدة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقر عقود أهل عقود المشركين، عقود كل من أسلم كان يقر عقوده. المسألة المهمة والتي حولها خلاف عريض وطويل، هي إذا أسلمت المرأة وبقي زوجها على دينه سواء كان وثنيا أو كتابيا، لأن قلنا الأصل أن بالإجماع المرأة لا يجوز لها أن تنكح غير المسلم. هذه المسألة حقيقة الخلاف فيها عريض وطويل، وأنا لا أريد أن أطيل معكم وأشتت أذهانكم، وإن كنا بحثناها في مجالس أخرى بشكل موسع، لكن أذكر الخلاصة، وهي أن بعض العلماء ذهب إلى أن المرأة بمجرد أن تسلم انفسخ عقد نكاحها مع زوجها، انفسخ عقد نكاحها مع زوجها مباشرة، قالوا لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، هذا قول الله عز وجل، وهذا قول ضعيف ترده الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. القول الثاني قالوا بأن العقد يبقى إلى مدة العدة من بداية إسلامها، فتعتد، فإذا خرجت من العدة فسخ النكاح. هذا القول الثاني، واضح القول الثاني. قالوا بأنها، نفترض بأن أسلمت في رمضان، إذا تعتد ثلاث حيض بالنسبة للمرأة التي تحيض، ثلاث أشهر بالنسبة للمرأة التي لا تحيض. طبعا هذا قول من أهل العلم، يقول تعتد بحيضة وهي الاستمراء، لكن أغلب العلماء يجعله مثل عدة المطلقة. قالوا ينفسخ العقد فليس له إليها سبيل. قول الثالث قالوا لا، يبقى العقد على ما هو عليه، لكن إن خرجت من العدة جاز لها أن تنكح غيره، وأما إذا لم تنكح غيره وإنما أرادت انتظاره فلها ذلك ولو الدهر كله، ولا يحدد بزمن، وهذا الذي اختاره أبو العباس وشمس الدين وجمع من مشايخنا المعاصرين على أنها لا ينفسخ، لكن تعطى مدة العدة فتكون لها الحرية في الاختيار في انتظاره أو الاقتران أو الاقتران بغيره. واضح؟ هذه ملخص الوضع، وهذا حقيقة المسألة يحتاج إخواننا اللي في مراكز المعلومات ومراكز الدعوة ومراكز الجاليات أو المحاكم أيضا اللي يحصل عندهم إسلام، تسلم المرأة وهي متزوجة، فليس من حكمة أن والله تقول لها خلاص أنت يعني انفسخ العقد بينك وبين زوجك. حديث ابن عباس والحديث التي بعده كلها ترد هذا الأمر، ترد هذا التصرف مثلا، ولذلك يقال لها بأنها تنتظر زوجها، تنتظر زوجها، وهذا مما يثبتها على الإسلام، ومما أيضا يعين زوجها على أن يسلم، يعين زوجها على أن يسلم، ولذلك تتنبه لمثل هذه المسألة. حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام رد ابنته زينب، هذه أكبر بنات النبي عليه الصلاة والسلام من خديجة رضي الله عنها، على أبي العاص بن الربيع، لأن أبي العاص تأخر إسلامه. فحديث ابن عباس بأنه بعد 6 سنين بالنكاح الأول ما جدد له العقد، ما جدد له العقد، ولذلك بعض الفقهاء يقول إذا مضى بعد العدة وأسلم يجدد العقد، وهذا غير صحيح، ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم بأن المرأة إذا أسلمت وزوجها باق على دينه وهو كتابي، وهو كتابي أو وثني، فإنها تنتظره ما شاءت، لكن إن أحبت أن تفارقه فإنها بعد العدة يكون لها الحرية في الاختيار في هذا. وحديث عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد، هذا حديث لا يصح من جهة الإسناد، لا يصح من جهة الإسناد، ويقول الترمذي حديث ابن عباس أجود إسنادا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب، يقصد ما عليه العمل بالنسبة لتجديد العقد، لأن كثير من المحاكم حتى في القديم كانوا يجددون العقد، لكن الظاهر بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يجدد العقود، وإنما كان يقر العقود على ما هي عليه، إلا عقدا خالف نصا وصادم نصا من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث ابن عباس الآخر قال أسلمت امرأة فتزوجت، فجاء زوجها فقال يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الأول وردها إلى زوجها، عفوا من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول، ردها إلى زوجها الأول. هذا يدلنا على أن طبعا هذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد، ضعيف من جهة الإسناد، لكن معناه يقول العلماء أن المرأة ما زالت في العدة، هكذا يوجهون الحديث على من يذهب إلى العمل به، أنها لما علمت بإسلامه ذهبت فتزوجت غيره. وعندنا قاعدة في الفقه، في قاعدة فقهية، المعاملة بنقيض القصد، وأن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. فكأن المرأة كانت تريد الفرار من زوجها الأول فتزوجت بعدما علمت بإسلامه، فأرادت الفرار، ولذلك هنا ألزمها النبي صلى الله عليه وسلم. كان بودي أنني أدخل في مسائل العيوب، مسألة يعني رد النكاح بالعيوب، لكن يظهر أن الوقت أدركنا الآن، لعلنا نكتفي بهذا حتى لا نستعجل. إن شاء الله في المجلس القادم بإذن الله نتكلم على مسائل العيوب، وأيضا أنواعها التي يرد فيها النكاح والتي لا يرد بها النكاح، وشيء من هذا القبيل. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا دائما ونجاحا مستمرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.